لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول عبودية الكائنات، ونبدأ الحديث من اليوم حول عبودية النباتات والأشجار. سبق الحديث عن العبودية في الدواب والحيوانات، وحديثنا يبدأ اليوم بإذن الله تعالى عن العبودية في النباتات والأشجار، ومن بعده إن شاء الله تعالى نتحدث عن العبودية في الأفلاك والجمادات وكائنات أخرى متفرقة. وأما الحديث عن العبودية في النباتات والأشجار فقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الكائنات تعبد الله عز وجل، وكما سبق في الدليل العام على ذلك وهو قول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل الأشياء يعني تسبح الله تعالى، تعبد الله تعالى. وأما الدليل الخاص على مظاهر العبودية في هذه الكائنات يعني النباتات والأشجار فهو قول الله سبحانه وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. فأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الشجر يسجد لله سبحانه وتعالى، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. فالشجر يسجد لله عز وجل عبادة، حتى أن بعض أهل العلم يعني تأول ذلك بتأويلات مختلفة، فمنهم من قال أن سجود الشجر يكون بفيء ظلاله، بفيء ظلاله، كما أن سجود الجبال يكون بفيء ظلالها أيضا. سجود الشجر كما قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، قال سجود الشجر يكون بفيء ظلالها، يعني عندما تفيء يعني الشجر لليمين أو للشمال بظلها فيقول هذا سجودها لله تعالى. وهذا اجتهادهم رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يقول سجودها انقيادها، والله يعلم منها هذا الانقياد. وبعض العلماء يقول سجودها يعلمه الله، فالله سبحانه وتعالى قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر عن أن الشجر يسجد سجودا يشبه سجود الإنسان، يشبه سجود الإنسان يعني من الانحناء ونحو ذلك. وهذا كما في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى شجرة. الرجل هذا بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه البارحة كأنه يصلي إلى أصل شجرة، أصل الشجرة اللي هو أولها من تحت جذعها اللي على الأرض، كأني أصلي إلى أصل شجرة، يعني كأنه العمود ده مثلا الشجرة هو بيصلي بيسجد قدام الشجرة. قال: كأني أصلي إلى شجرة. قال: فقرأت السجدة فسجدت، يعني وأنا في صلاتي قرأت سورة فيها سجدة. قال فسجدت، سجود تلاوة. قال فسجدت، قال فسجدت الشجرة لسجودي. بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم قال فسجدت الشجرة لسجودي. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما أنا سجدت راحت الشجرة بعد مني، ماذا فعلت؟ سجدت بسجودي هذا. قال فسمعتها تقول، انظر بقى إلى ما هو أعجب من ذلك، قال فسمعتها تقول، الراجل ساجد والشجرة سجد، قال فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك زخرا. قال ابن عباس رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل من قول الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بعد ذلك سجدة تلاوة وهو يقرأ القرآن فسجد، فقال في سجوده قول الشجرة، فصارت هذه سنة للمسلمين جميعا، صارت هذه سنة للمسلمين جميعا. أنت عندما تسجد في التلاوة ماذا تقول؟ يستحب لك أن تقول هذا الدعاء عندما تسجد في سجود التلاوة، تقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة، ويستحب لك أن تقول هذا الدعاء اللهم احطط عني بها وزرا، السجدة دي يعني، اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك زخرا. من الذي علمنا هذه الكلمات الطيبة؟ شجرة. بل نبي الهدى صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ قول الشجرة ويجعله سنة للمسلمين، إذا سجد لسجود التلاوة يقول هذه الكلمات اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك زخرا. سبحان الله العظيم. وتأمل هذه الكلمات، وهذا يأتي معنا في الفوائد. فالحديث ابتداء فيه دليل على إثبات العبودية في الشجر، إثبات العبودية في الشجر، فإنها أظهرت من العبودية أكثر من مظهر، ها؟ السجود، الدعاء، ها؟ في حاجات تانية هنقولها بقى مع الفوائد الأخرى. أيضا من ذلك انتفاع المسلمين من دعاء الشجرة، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن سجد سجود التلاوة. اللي يسجد سجود التلاوة يقوم يفعل يقول هذا الدعاء. أيضا من الفوائد معرفة هذه الشجرة لكثير من أعمال الإيمان، كثير من أعمال الإيمان، منها الدعاء والسجود كما سبق، ومنها تأمل أنت العبارة قالت اللهم احطط عني بها وزرا. ها ها، تعلم أن هناك حساب وأنها تسأل عن هذا العمل، وهذا مجموعه في جانب العبادة يسمى عندنا في أعمال القلوب ماذا؟ الخوف، يسمى الخوف. اللهم احطط عني بها وزرا، الخوف من الذنوب. فهذه الشجرة تخاف الله عز وجل وتعلم أنها أو أنه هناك حساب يوم القيامة. واكتب لي بها أجرا، ها؟ الرجاء. واكتب لي بها أجرا، هي ترجو من الله عز وجل أن يجعل لها على ذلك أجرا، هذه السجدة التي سجدتها، فتعرف الرجاء. واجعلها لي عندك زخرة، واجعلها لي عندك زخرة، ها ها اجعلها لي عندك زخرة، ها الاحتساب، الاحتساب اجعلها لي عندك زخرة، محتسبة عند الله سبحانه وتعالى الأجر. الزخر اللي هو يا أخوانا المخزون، الزخيرة هي المخزون وهو الشيء المدخر، فاجعلها لي عندك زخرة ترجو جزاء ذلك عند الله سبحانه وتعالى. خلاصة القول أن هذا الحديث فيه دليل على إثبات عبودية هذه الكائنات لله سبحانه وتعالى في الوقت الذي ربما بعض الإنسان وربما بعض الإنسان المسلم لا يعرف كثيرا مما تعرفه هذه الشجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.